أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سبق الكلام ليلة البارحة على أن الله تعالى ذكر أدلة واضحة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما ذكر الله جل وعلا بعثة موسى وإنزال التوراة عليه، فأخبر جل وعلا بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه هذا الخبر في القرآن الكريم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما يتعلق ببعثة موسى صلى الله عليه وسلم وإنزال التوراة عليه. والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد الوقت الذي كان فيه موسى صلى الله عليه وسلم ينبأ. فقال الله جل وعلا من قائل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يا محمد، وما كنت بجانب الغربي من الجبل، جبل الطور، لما دعا الله جل وعلا موسى وناداه وبعثه واجتباه، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. ولذا بعث موسى صلى الله عليه وسلم بعدما غيروا وبدلوا. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث موسى فبعث موسى. وأمر هذه الأمة كأمر أمة موسى. بقيت هذه الأمة المحمدية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على دين إبراهيم الخليل وولده إسماعيل، الأمة العربية، لأن إبراهيم أتى بابنه إسماعيل إلى جبال فاران وهو رضيع، ولما ترعرع الولد وكبر جاء إبراهيم إلى مكة وبنى هو ولده وولد إسماعيل البيت. بعد بناء البيت الرسالة لإسماعيل إلى زمن عمرو بن لحي سيد خزاعة، قبيلة من العرب تسمى خزاعة، سيدها عمرو بن لحي عليه لعائن الله، غير وبدل وآتى بالأصنام والأوثان بعدما ذهب إلى بلاد الروم، ومنذ ذلك الوقت اتخذ العرب الأصنام والأوثان يعبدونها من دون الله. حصل التغيير، اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء، لا إلى العرب فقط، موسى إلى فرعون وإلى قوم فرعون وإلى بني إسرائيل، عيسى إلى بني إسرائيل، نوح إلى قومه، هود إلى قومه، صالح إلى قومه، كل نبي ورسول إلى قومه. ولكن نبينا هذا المجتبى المصطفى جعل الله تعالى رسالته لجميع البشر، لجميع الخلق، بعدما نبئ أرسل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. بعثته شاملة، رسالته عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصيرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. من كان في القرن الأول الذي كان فيه النبي فبعثة النبي متوجهة إليه، القرون التي تلت بعثة النبي متوجهة إليهم، نحن في هذا القرن بعثة النبي متوجهة إلينا، من يأتي بعدنا؟ إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور رسالة النبي متوجهة إليه. ولعل قائلا يقول جاء في الأحاديث الصحيحة أن عيسى ينزل في آخر الزمان، وإذا ما نزل عيسى في آخر الزمان أينزل برسالة جديدة، أم أنه ينزل برسالته إلى بني إسرائيل الإنجيل، أم ماذا؟ الجواب ينزل وليس نبيا ولا رسولا، وإنما مجددا يحكم بهذا القرآن. طيلة بقاء عيسى على وجه الأرض، قيل إن عيسى يبقى على وجه الأرض بعد النزول من السماء، وهو في السماء الآن، كيف يعيش في السماء؟ كيف عشت وعشت في بطن الأم؟ أنا عشت في رحم الأم، وأنت عشت في رحم الأم. فعيسى صلى الله عليه وسلم يعيش بأمر الله في السماء، يعبد ربه. كيف عاش نبينا ليلة الإسراء والمعراج لما عرج به إلى السماوات العلى؟ أي قوى أعطاه الله؟ فالقوى التي أعطاه الله تعالى، أعطى الله جل وعلا عيسى قوى يعيش بها في السماء إلى أن ينزل في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يعلم أنه لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن الذي نزل على سيد الخلق سيد الأولين والآخرين، ويقتل الخنزير ويحرم الخمر ويقتل اليهود ويولد له يتزوج ويهاجر ويأتي إلى طيبة هذه كما دلت على ذلك الأحاديث، ويموت بطيبة، يموت عيسى بطيبة ويدفن مع النبي في قبره، هكذا جاء في الأخبار. ونحن نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد ما دام أن الخبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع الأمر كما أخبر. يا أخي أخبرنا قبل 15 قرن أن الله زوى له الأرض صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى مشارقها ومغاربها قبل 15 قرن، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أنه يرى من يصلي خلفه، أمر بأن يسووا الصفوف وقال فإني أراكم من ورائي ظهري. تلقى الناس هذا الخبر أو هذه الأخبار بالإيمان والتصديق إلى أن جاء وقتنا هذا، وها نحن نرى ما يعمل في غير بلادنا، ما يكون على هذا الكوكب الأرضي. الله جل وعلا علم العباد ما علم، وهذه الأقمار الصناعية تنقل المعارك في البوسنة، ما يجري في إسرائيل، ما يجري في مجلس الأمن أو في مجلس الظلم، وما يجري في موضع كذا وكذا، وأنت داخل دارك أو صدت ترى كل شيء. فالذي هيأ هذا هيأ للنبي عليه الصلاة والسلام، وزوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها صلى الله عليه وسلم، ويرى من كان خلفه، سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن العرب غيروا وبدلوا بعمل عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه، وأن الدنيا أظلمت وعم الفساد في البر والبحر، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لذا قال ولكننا أنشانا قرونا فتطاول عليهم العمر، واقتضى الحال أن يأتي رسول، وجاء هذا الرسول بهذا الكتاب البين الواضح، ورسالته ليست كرسالات من قبل، رسالات من قبل انقطعت وانتهت، ولكن رسالة النبي باقية ما دامت السماوات والأرض، ولا تزول حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. فالكتاب هذا باق خالد لا يتغير لا يتبدل، الله جل وعلا حافظ له، الله جل وعلا وعد بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدليل على رسالتي وعلى نبوتي وعلى صدقي أيضا، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. يا محمد بينك وبين موسى قرون طوال، ولم تكن يوما أن خرج موسى من بلاد مدين قاصدا مصر ما كنت ثاويا معهم في مدين، لكن أخبرت بالأخبار التي وقعت، وإخبارك هذا إنما هو من قبل الوحي الذي يحيه الله تعالى إليك. ما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، يعني نحن الذين أرسلناك ونحن الذين بعثناك ونحن الذين أيدناك بهذه الدلائل الواضحة البينة التي لا مرية فيها ولا شك. دليل آخر: وما كنت بجانب الطور، جبل الطور، ما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، يا موسى أنا ربك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في تلك الليلة بجانب الطور؟ لا. فكيف أتى بهذا الخبر الذي لا يقوى عاقل على تكذيبه؟ أتى بهذا الخبر لأنه مرسل من قبل الله ومعلم من قبل الله تبارك وتعالى، لا أنه يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. ولكن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يحيه الله إليه. فكم من سؤال وجه إلى سيد الخلق ولكنه لم يجب، سكت، لأن الوحي ما نزل عليه. وكم من قضية وقعت، بل وقعت قضية مريرة شديدة وطؤها عظيم، وقعت ابتلاء واختبار ومحنة ورفع درجات لسيد الخلق بأن اتهم في أهله وأوذي في عرضه، وادعى المدعون وعلى رأسهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي أن عرض النبي عليه الصلاة والسلام خدش، وأن امرأة من زوجاته ما باتت مع رجل. وأعظم شيء على المرء أن يتهم في عرضه. لو قيل ذهب المال، سرق المال، مات من مات، حصل ما حصل، وقع حريق، سهل. لكن إذا قيل هذه المرأة زوج فلان قد جرى منها كيت وكيت من أمور الخنا، وحاشا زوجة النبي من أن تقع في خنا، ومن رامها بالخنا بالزنا بعدما أنزل الله تعالى 17 آية، 17 آية في سورة الأحزاب، الله جل وعلا يبرئها والله جل وعلا يطهرها، ويخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا إفك من ادعى أن زوج النبي قد وقعت فيما وقع ذكر، كافر خارج من الملة. لأن الله تعالى بين الأمر. فبقي النبي مدة، وكان في غزوة، رجع من الغزوة والأمر وقع، الاتهام وقع وهو في الغزوة. وحقيقة الأمر زوج النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت لقضاء حاجة، وإذا بالنبي أمر بالرحيل، ركب الناس وساروا، وجاء الذين يحملون هودج عائشة رضي الله تعالى عنها فحملوا الهودج، وهم لا يعلمون أنها ذهبت تقضي الحاجة وهي خفيفة، أربع رجال أو أكثر يرفعون الهودج لا يشعرون بشيء. ساروا، جاءت عائشة ما وجدت القوم، فكرت بأن تبقى لعلهم يفتقدونها فيعودون، ما عادوا حتى طلع الفجر. وما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن عائشة غير موجودة مع الركب وأنها في الموضع الأول. أصبح الصباح، جاء رجل صالح تقي ورع أمين، النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يظل في آخر الجيش حتى إذا وجد شيء ساقط، قدح، أي شيء للجيش يأخذه ويأتي به إلى النبي. جاء الصباح وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها، وهو يعرفها قبل الحجاب، قبل أن يأمر الله بالحجاب. قالت عائشة: والله ما سمعت منه إلا أنه استرجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخلها البعير، ركبت، لحق بالجيش، رآها العدو اللدود للنبي عبد الله بن أبي: هذا نبيكم، زوجة نبيكم، مات، باتت مع رجل. شنشنوا وطنطنوا وأكثروا القيل والقال، وأراد الله أن عائشة مرضت وذابت تتمرض في بيت أبيها، ومد من الزمن وهي لا تدري، إلى أن علمت، اشتد عليها المرض. لما أراد الله جل وعلا بيان الواقع والحقيقة أنزل الله الآيات التي تبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عند ذلك علم رسول الله ما علم قبل، حتى إنه سأل علي: ما رأيك؟ قال: طلقها وتزوج غيرها. سأل زينب، وزينب كانت تنافس عائشة، قالت: والله ما شهدت إلا خيرا، ما أعلم عنها إلا الخير. سأل بريرة الخادمة، قالت: والله ما علمت إلا خيرا. أنا أنكر على عائشة قضية واحدة، القضية التي أنكرها على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها تعجن العجين، فإذا عجنت العجين أهملته وتركته حتى تأتي البهمة الشاة فتأكل العجين، هذا الذي أعتب عليه. وأما ما يتعلق بأمر أخلاقي أنا أتبرأ من ذلك، ما علمت إلا خير، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وصلى الله على رسول الله الذي لا يعلم الغيب والذي لم يدع أنه يعلم الغيب، فلو كان يعلم الغيب لعلم الحال من أول الأمر، حتى إنه في بعض الأحاديث كان إذا دخل يسلم عليها وهي مريضة يقول: كيف فيكم؟ ما كانت تجد البشاشة التي كانت تجدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الأمر إلى أن النبي قال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفرين، إلى هذا الحد. لكن لما نزل القرآن انتهى كل شيء. فهذا النبي الكريم عندما أخبر بما أخبر به، إنما أخبر بما أخبر به من باب الوحي الذي يتنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. هذا الذي أتيت به بعد بعثتك ورسالتك إنما هو رحمة من الله. أراد الله جل وعلا أن يسعد به البشرية أو يسعد بها البشرية، ما هو إلا رسالة الله جل وعلا اصطفاه واجتباه وبعثه بعد مضي قرون طوال، وبعد أن وقع تغيير وتحريف وتبديل لأي دين ولأي كتاب ولأي مذهب، لدين إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل. وكما تعلمون العرب المستعربة من ذرية إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، العرب يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأن إسماعيل الخليل، إسماعيل ابن الخليل، لما أتى به أبوه إلى جبال فاران إلى مكة وظهر ماء زمزم، خرجت قبيلة من قبائل العرب، قبيلة جرهم، خرجوا يريدون الشام، فمروا على جبال فاران وإذا بالطير تقع في مكة، فعرجوا ودخلوا لأنهم كانوا يعلمون أن الموضع لا ماء فيه، وإذا بالطير ترد، والطير لا تأتي إلا إذا وجد ماء. فلما عرجوا ودخلوا وإذا بهاجر ومعها وليدها الصغير إسماعيل، استأذنوها في البقاء، أذنت بشرط: ليس لكم حق في الماء. كبر إسماعيل، ترعرع، تزوج من جرهم، ولد له ولد من ضمن ولد إسماعيل عدنان، معد ابن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل، وإسماعيل بن إبراهيم أمه قبطية وأبوه كنعاني، إسماعيل أمه عربية من جرهم وأبوه كنعاني. لذا صار العرب، بل أفضل العرب وعلى رأسهم صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، يعودون إلى إسماعيل الخليل. ولذا قيل لهم العرب المستعربة. علاقة بينهم وبين العرب العاربة، العرب العاربة هم أبناء قحطان من اليمن، كل العرب عاربة مستعربة من اليمن، من قحطان، الجد الكبير قحطان. علينا أن نعلم هذه المسائل، قحطان جد العرب، العاربة أو المستعربة، جد العرب المستعربة الذين هم من إسماعيل، جد العرب العاربة الذين هم من قحطان، قحطان جد الجميع، هكذا ذكر التاريخ. عرب آخرون بائدة، بادوا وهلكوا، أهلكهم الله، خصم جديد، قوم هود، أولام، أهلكهم الله ولم يبق لهم نسل. الذين لهم نسل العاربة المستعربة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى رحمة ونورا وهدى وضياء للبشرية، ولذا قال: ولكن رحمة من ربك. لمن؟ لجميع الأمم، عربهم، عجمهم، أبيضهم، أسودهم، أنبيائهم، رسلهم. لأنك قد علمت أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء والرسل، إذا بعث محمد لا بد من الإيمان به، لا بد من اتباعه، لا بد من نصره صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله جل وعلا الحكمة في إرسال نبينا محمد، لما أرسل النبي محمد، لما بعثه الله تعالى إلى البشرية جمعاء، بعد أن ذكر الله تعالى لنا أن الملابسات التي وقعت لموسى وقوم موسى هي الملابسات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة. موسى بعث بعد فترة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك بعث بعد فترة، بقي الناس على دين إسماعيل إلى زمن خزاعة. خزاعة قبيلة موجودة إلى اليوم، بينها وبين زمن عبد المطلب، بينها وبين زمن قصي ابن كلاب، وقصي ابن كلاب جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، جد عظيم يسمى مجمع لأنه جمع قبائل العرب الذين هم حول مكة وأمرهم بأن يسكنوا مكة. وقام قصي بن كلاب جد النبي بأعمال سقاية، رفادة، لواء، موضع شورى. السقاية أعطاها بعض أبنائه، أنتم عليكم أن تسقوا الحجيج كائنا من كانوا. والسقيا من نوعين، النوع الأول شرب زمزم، يتولاه بنو قصي. النوع الثاني أحواض يؤتى فيها بإمام، سويق، دقيق، زبيب، كل من ورد مكة لا يشرب إلا من سقاية قصي. رفادة طعام كثير، كل من أتى من العرب أو غيرهم يأتي إلى هذه الدور التي فيها الطعام ليأكل. حتى ذكر لنا التاريخ أن عبد الله بن الجدعان كان له قدر كبير لا يستطيع المرء أن يتناول منه حتى يركب على بعير، إذا ركب على بعير يتناول منه. اللواء عند بعض أولادي، ولا يزال اللواء بأيديهم وحجابة البيت عند بعض أبنائي بني شيبة وهم موجودون إلى اليوم، وحراسة البيت بأيديهم بنو عبد الدار، منهم بنو شيبة اليوم. موضع للشورى وهو دار الندوة، وموضع دار الندوة شمالي الميزاب، إذا عن أمر اجتمعوا وتشاوروا. هذا قصي الجد الكبير، بينه وبين خزاعة مدة بسيطة فقط، بل عبد المطلب بينه وبين خزاعة مدة بسيطة بعد، لكن لما تغير الحال صار الناس يعبدون غير الله، اقتضت حكمة الله أن يبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لنقر بالربوبية والألوهية لله. وأهم شيء وأعظم سبب الإقرار بالألوهية. العرب ما أنكروا الإقرار بالربوبية، الرب هو الله، الخالق هو الله، المصور هو الله، المحيي، المميت، المدبر لجميع الأمور الله، ما أنكر العرب ذلك، ولكن أنكروا الألوهية، إفراد الله بالعبادة. هذا الذي كان سبب العداء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ولذا قال له عمه تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تريد منا لا نعبد إلا الله فقط؟ نحن نعبد الله ونعبد الأصنام، 360 صنم معلقة على الكعبة، أزالها النبي بيدي في عام الفتح. لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة وصلى داخل الكعبة ورأى صورة إسماعيل وإبراهيم، أمر بدل من ماء زمزم فمحى الصورتين. بعد ذلك خرج أخذ ميل من حديد وصار يسير إلى الأصنام المثبتة في الكعبة، بالميل. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ومن يومها طاحت الأصنام والأوثان ولا يعبد إلا الله، وكل ما يسمى عبادة لا يجوز صرفه إلا لرب البريات الله الذي قال في كتابه: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، من في السماء يعبدونه ويفردونه بالعبادة، ومن في الأرض هو إلههم ومعبودهم، ولا يجوز لهم أن يعبدوا سواه، لا إله إلا هو. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فليتب إلى رشده خشية الانزلاق والخروج عن دائرة الإسلام، لأن الله تعالى ما بعث نبينا إلا للإقرار بالألوهية، قولوا لا إله إلا الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، لما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال لا إله إلا الله باللسان والقلب، يعتقد أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله. احذر يا أخي، انتبه، أخذ النعل أجر لكم الله، ووضعه في مؤخر السيارة، يعني النعل يصد العين، يزحزح من العقيدة. أخذ الباذنجان وجعلوا على مقدمة البيت، يعني هذه البذنجان هي التي تدفع السوء، يزحزح في العقيدة. لو كانت الباذنجان تزيل شيئا لبقيت على أمها ما قطعت. أخذ السكين، الخرز، الودع، سن الفيل، وضعه على الصبي الصغير، سن الفيل يمنع العين، الفيل قتل وما توصل إليه إلا بعدما قتل، ما استطاع أن يدافع عن نفسه، فكيف سنه يدافع عن غيره؟ هذا مما يزعزع العقيدة ومما ينقض لا إله إلا الله. ولذا على العبد إذا قال لا إله إلا الله أن يقولها خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، لا يعبد سوى الله، لا يصرف العبادة إلا لله. هذا هو سبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد، رسالتك إنما هي رحمة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وحقا لم يأتي العرب نذير، بشير، رسول من بعد إسماعيل إلى زمن خزاعة، كانوا على دين قويم، يعلمون لا إله إلا الله ولا يعبدون إلا الله. لكن هذا الطاغوت الخبيث الذي ذهب إلى الشام وأتى بالأصنام جعل العرب يتحولون عما كان عليه آباؤهم، وصاروا يعبدون غير الله تعالى. ولذا أخبر النبي عن عمرو بن لحي أن النبي رآه في النار تدور أقتابه، تدور أقتابه يعني أمعاؤه تدور حوله، يعذب في نار جهنم، لأنه هو الذي حمل العرب على عبادة غير الله، وهو الذي سيب السوائب، وهو الذي عمل ما عمل. إذن هذه هي الوسيلة التي دعت لبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. ما جاءهم رسول من قبل إلا إبراهيم وموسى، إلا إبراهيم وإسماعيل، وظلوا على الدين القويم، يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعدما أتى عمرو من بلاد الشام تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. تغير الوضع. سبب البعثة أيضا وحكمة الرسالة أيضا أمر ذكره الله. هذا الأمر هو أن الله تبارك وتعالى بوسعه أن يأخذ من كفر به، من أشرك، من عبد سواه، يأخذه أخذ عزيز مقتدر، يصيبهم الله جل وعلا بنوع من أنواع المقت والعذاب. قوم نوح غرق، قوم هود، قوم صالح صيحة، خس، قوم لوط. لكن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته ألا يعذب حتى يبعث رسوله، كما قال في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا القرآن الكريم يقول: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. يعني هذا الجنس العربي الذي يقيم في جزيرة العرب ما بعث الله تعالى إليه بعد إسماعيل نذير ولا رسول، حتى اجتبى واصطفى نبينا محمد. إذن قد يعتذر الواحد منهم بعذر لو أنهم أخذوا، لو أنهم أهلكوا، لو أنهم عذبوا، لقالوا: ربنا ما بعثت إلينا رسولا. ولذا بعث الله تعالى هذا النبي العربي القرشي الهاشمي. وأكرر عليك ما ذكرت أمس، أن الله تبارك وتعالى لما نظر إلى المجتمع الذي يعيش على هذا الكوكب الأرضي مقت الله جل وعلا جميع المجتمعات. النصارى غيروا، اليهود غيروا، إلا قلة قليلة باقي على دين موسى وعيسى. العرب غيروا، العجم منهم عبدة نار، منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الفرج. يقول الفرج مصدر عطاء. منهم من يعبد الجرس، يأتي بجرس ويحركه فإذا سمع الصوت، هذه هي العبادة. منهم ومنهم. ولذا اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فاختار من البشرية جميعها الجنس العربي. هذه حقائق يجب أن تقال ويجب أن تبين. جنس العرب، وكما قلت البارحة، لا الأفراد، الأفراد شيء والجنس شيء. الله اصطفى الجنس ولم يصطف الأفراد، يعني أن العربي الفرد أفضل من العجم الفرد، لا، التفاضل في هذا بالتقوى والصلاح، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال بن رباح، صهيب الرومي، سلمان الفارسي أفضل من ملايين الملايين من أبي لهب ومن أبي جهل. العربي الصميم الذي هو من نسل النبي، من قوم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا اختار هذا الجنس، جنس العرب، واختار من جنس العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله إلى البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله، واسمعوا ما قال: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الشرك وعبادة غير الله واقتراف المعاصي وارتكاب المنكرات، الأمر الذي يستدعي الانتقام منهم، ولولا أن تصيبهم مصيبة كما أصيب من قبلهم من قوم نوح وهود وموسى، ولولا أن تصيبهم مصيبة، هذه المصيبة على النحو الذي يريد الله بما قدمت أيديهم من الفجور والكفر والشرك والابتعاد عن المحجة التي كان عليها إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى، فيقولوا لو أن الله أصابهم بمصيبة فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، يعني أنهم يجدون لهم عذر ويجدون لهم ممسك، لكن الله أزاح هذا العذر وأزال هذا العذر، أزال الله جل وعلا هذا العذر بأي شيء؟ بأن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن تصيب مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك التي أنزلت على نبيك محمد ونكون من المؤمنين. هذه دعوة قد يدعونها، لكن الله أزال هذا الدعوة. فهذا رسولي وهذا نبي محمد وهذه الآيات أنزلت عليه، ما الذي حالكم وما الذي منعكم من أن تؤمنوا به وتتبعوه؟ فألهتم إلها غير الله وعبدتم سوى الله، أو عبدتم الله وعبدتم سواه؟ ما الذي دعاكم إلى هذا؟ ليس لكم عذر وليس لكم حجة. والمعنى إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، كل فرد وكل مسلم وكل إنسان، هذا الخطاب موجه إليه. لقد بعث الله النبي وأنزل عليه الكتاب وأيده بأمر آخر، أوتيت القرآن ومثله معه، وهذا الأمر هو أن النبي تولى شرح كتاب الله. فما الذي يحولك أيها المسلم من اتباع رسول الله؟ وما الذي يمنعك من أن تقف على هذه الرسالة، تعلم مضمونها، تعلم ما جاءت به، تعلم ما جاء به رسول الله، تتبعه، تصدقه، تؤمن به؟ لا سيما العرب، الكتاب أنزل بلغتهم، ما عذرهم عند الله؟ ألم يبعث الله رسول؟ ألم ينزل الله كتاب؟ لما الصدود عن؟ لما البعد عن؟ الله جل وعلا لا يعذر العجمي فضلا عن العربي. ولذا قال الله تعالى وإنه لذكر لك يا محمد، وإنه لذكر لك، هذا القرآن ذكر لك ولقومك، ولقومك، وسوف تسألون عن هذا الكتاب، عن هذا القرآن الذي نزل بلغتكم، ماذا عملتم به؟ أخذتموه؟ أقررتموه؟ أعملتم به؟ أبلغتموه أقواما آخرين؟ سوف تسألون. هذا تهديد بالغ عظيم لكل عربي على وجه الأرض. وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك صلى الله عليه وسلم، يعني أنها أمانة على عواتقكم، فتحملوا هذه الأمانة وبلغوها. الرعيل الأول من أصحاب النبي، الجيل الأول والثاني والثالث، والله حملوا الرسالة وبلغوا الأمانة ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، وهم معهم القرآن، ليس معهم ذهب ولا فضة، ولا يعلمون لغة لاتينية ولا يونانية، ولكنهم حملوا هذا القرآن وذهبوا به إلى الآفاق. أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية في إسطنبول، وبعض الناس يذهب إلى إسطنبول سياحة، والسياحة تعرف. ابن عمر ذهب إلى بلاد النيجر، أقام سنتين مرابط. عقبة بن نافع اختلف هل هو صحابي أو تابعي، ذهب إلى السنغال وإلى بلاد مالي وتزوج هنالك وله أولاد وقاتل البربر، وعندما عاد من بلاد البربر قتله كسيلة بن كرمز وقتلته الكاهنة، وقبره موجود معلوم. ذهبوا لهذا القرآن، لهذا الدين، والله قد أدوا الرسالة، بلغوا الأمانة. البعض جاره يهودي نصراني مسلم، لا يصلي لا يصوم، لا يستطيع أن يعظه، لا يستطيع أن ينصحه، لا يستطيع أن يرشده، لا يستطيع أن يدعوه إلى هذا الدين القويم. فماذا الجواب عند الله يوم القيامة؟ ولذا يجب أول ما يجب التعلم على قدر الوسع، بعد التعلم الدعوة إليه، بعد ذلك الصبر على الأذى، العلم، العمل، الدعوة، الصبر على الأذى. هذه قضايا يجب علينا يا مسلمون أن نعلمها وأن نقوم بها. ليست القضية قضية إنسان على وجه الأرض يأكل يشرب، الله جل وعلا تفضل عليه ومن عليه بما تفضل وانتهى. لا، أنت المسلم عليك رسالة الله حملك إياها، وأكرر وأقول بخاصة المسلم العربي الذي أنزل الله هذا القرآن بلغته. أما صدود عن القرآن، اشتغال بالحفلات، اشتغال بالسينما، اشتغال باللهو، اشتغال بالفجور، اشتغال بما حرم الله، وهذا الرسالة التي أنزلها الله من فوق سبع سماوات كلها خطاب لنا، وكلها أمر لنا، وكلها دعوة لنا إلى طاعة الله وإلى العمل وإلى الإيمان وإلى الدعوة. والله لتسألن يوم القيامة عما عملنا، والله المستعان. ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المهم أو الخلاصة، إن الله فند وأزال العذر الذي يعتذرون به يوم القيامة، لولا أرسلت إلينا رسولا. هذا الرسول أرسل بأعظم كتاب وبأعظم رسالة، ورسالته صلى الله عليه وسلم نزلت نجوما، لا كرسالة موسى ولا عيسى. التوراة نزل كتاب واحد في وقت واحد، ولكن هذا القرآن الكريم نزل خلال 23 عام بحسب المناسبات، منه مكي منه مدني، ينزل على حسب الظرف. سهل الله حفظه، يسر الله أمره، ليس فيه آثار ولا أغلال، وإنما هو نور من الله كما ذكر الله. ونظرا للوقت قرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد، إلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.